بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، التقينا بك من قبل على خلق قرآني من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصبر، وقد عرفنا حقيقته وأدركنا مواضعه واستمعنا إلى بعض الآيات التي وردت فيه. وفي ضياء الصبر نود أن نتدبر بعض الآيات وأن نرى بيانها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الصبر يحتاج إلى مجاهدة النفس والاستعانة بالله وحسن التوجه إليه حتى تقوى النفس على مجابهة ظروف الحياة المتباينة وتظفر بالخير في جميع الأحوال. إن الذنوب هي مواطن الضعف في الإنسان، ومنها تدخل الهزيمة ويمضي الوهن إلى القلوب. وعلى قدر البعد عن طاعة الله يكون الفزع والجبن عند اللقاء. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وعلى قدر الصلة بالله وصدق الإخلاص له تكون البسالة والصبر في البأساء والضراء. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إن الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي يحتاج إلى مجاهدة النفس ومجانبة الهوى للوصول إلى مرضات الله عز وجل. وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وعندما نسمع الحديث عن عباد الرحمن في سورة الفرقان نرى أن ما وصفهم الله به من فعل الطاعات وتجنب المعاصي قد جزاهم عليه بما تحملوا من الصبر في الوصول إلى مرضاته. على أي شيء صبروا؟ صبروا على خلق التواضع ولين الجانب وإن خاطبهم السفهاء. يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صبروا على الإنابة إلى الله وطاعة أمره، يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومع حسن معاملتهم مع الخلق واجتهادهم في عبادة الخالق يخافون عذاب الله ويبتهلون إلى الله أن يصرفه عنهم ولا يتكلون على أعمالهم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. صبروا على إنفاق المال في اعتدال دون شح أو إسراف. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ومع فعلهم الطاعات تقربا إلى الله يجتنبون المعاصي ابتغاء مرضات الله. فهم لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون ولا يشهدون الزور. وإذا ذكروا بآيات ربهم سمعوا واستجابوا ولم يخروا عليها صما وعميانا. وهم ينشدون صلاح الناس من حولهم، وأن يكون أقرب الناس إليهم من أزواجهم وذرياتهم قرة عين في طاعة الله وابتغاء مرضاته. ولا شيء أطيب لنفس المؤمن من بيئة صالحة تعينه على ما يحب من طاعة الله والتقرب إليه، وبخاصة ما يكون من أهل وعشيرة. ولا شيء آلم لنفس المؤمن الصادق من بيئة فاسدة، وبخاصة ما يكون من أهل وعشيرة. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما جزاء هؤلاء الذين رأيتهم على الطاعة صابرين وعن المعصية صابرين؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقد رأينا كيف قابل يوسف عليه السلام كيد إخوته وواجه كيد امرأة العزيز فألقي على يد إخوته في جب وألقي على يد امرأة العزيز في سجن وكان في كيد إخوته صابرا على البلاء وفي كيد امرأة العزيز صابرا مستمسكا بعفته بين الإغراء والتهديد والوعيد. السجن أقرب إلي مما يدعونني إليه ومن السجن إلى البراءة الصادقة إلى تدبير شؤون الملك أمينا على خزائن الأرض إلى مجيء إخوته الذين كادوا له وإحسانه إليهم وحيلته معهم بمشيئة الله إلى والده الذي لم يسقط من رحمة الله وهو يواجه مصابه في يوسف وأخيه معتصما بالصبر في أول الأمر وآخره. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. عندئذ تتم المكاشفة. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن سر النجاة يكمن في التقوى والصبر. إن سر النصر على الكيد في شتى صوره تحدده هذه الكلمات إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أيها المستمع الكريم، عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. أخي المستمع، على ضياء الصبر ألقاك في الغد إن شاء الله لنرى البيان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرى كيف كان القرآن خلقا له. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.